بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد أطلت في الدروس السابقة في الكلام عما يتعلق بالتصحيح، وأن الأمر يحتاج إلى انتباه وأهمية، وأنا لا أريد أن أعقد الأمر على الإخوة بالتصعيب، وليس ثمة شيء صعب مع تقوى الله والحرص، وقل من جد في أمر يؤمله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. لكن المهم أن الإنسان يبذل جهده وطاقته ويحسن نيته حتى يبلغ في هذا الفن. وعند الحكم على الحديث يتأمل الإنسان في المتن وفي الإسناد، لا ينظر إلى السند فقط ولا إلى الإسناد فقط، بل ينظر إليهما كليهما ويبحث عن العلل، لأن هناك علة في الإسناد لا تقدح فيه، فلا بد أن نفرق بين علة تقدح في صحة الحديث وبين علة لا تقدح في صحة الحديث. ثانيا، علة في الإسناد تقدح فيه دون المتن، قد توجد علة في الإسناد تقدح في الإسناد ولكنها لا تقدح في المتن. ثالثا، علة في الإسناد تقدح فيه وفي المتن معا. رابعا، علة في المتن لا تقدح فيه ولا في الإسناد. خامسا، علة في المتن تقدح فيه دون الإسناد. علة في المتن تقدح فيه وفي السند معا. إذن هذه أمور متعددة وأقسام عديدة لا بد لطالب العلم. كيف يتوصل إليها؟ يتوصل إليها بقراءة كلام الأئمة النقاد والنظر في ذلك. إذن السند مهم والمتن مهم، ومعرفة الخلل الذي يؤدي إلى الإعلال من غير الإعلال هذا أيضا أمر مهم جدا. إذن السند أمر مهم، والسند هو الإخبار عن طريق المتن، وهذا السند اللي هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحدا عن الآخر حتى بلغوا به إلى آخره أمر مهم له أهمية، لأن ربنا جل جلاله قد شرف هذه الأمة بأمور عديدة مما شرفها به الإسناد، ولذا قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أبو علي الجياني: خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب والإعراب. حتى قال الحاكم: لولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. ثم تحدث بكلام واسع عن أهمية الإسناد ومكانته. إذن هذا الإسناد في النقد الحديثي له أهمية، إذ هو دعامتها الأساسية ومرتكزها في أبحاث العدالة والضبط. وكذلك أدرك المحدثون أنه لا يمكن نقد المتن نقدا صحيحا إلا من طريق البحث في الإسناد ومعرفة حلقات الإسناد ومعرفة الرواة النقلة، لأن القاعدة: لا صحة لمتن إلا بثبوت إسناده. ولذلك هذه الأسانيد هي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. ولذلك هذا الإسناد له أهمية وأثر بارز ولا بد من المحافظة عليه. وأدعو إخواني جميعا في هذه الدورة إلى الاهتمام بالأسانيد، وقد أجزتهم جميعا برواية الحديث عني بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أول ما أروي لهم بالسند المتصل حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وسيكون هو مجلس الغد بإذن الله تعالى. فنختم مجلس الغد في هذه، لأننا قد اتفقنا أنه سيكون 33 مجلسا، ثم نستريح لأجل أن يستريح الأخوة الذين يلخصون 7 أيام، ثم نباشر بإذن الله تعالى بعدها. إذن الإسناد مهم جدا، لأجل ماذا؟ لأجل أن لا ينضاف إلى دين الله تعالى ما ليس من دين الله تعالى. فالإسناد مهم لأجل أن لا ينضاف إلى النبي ما ليس من قوله أو فعله. وهنا جعل المحدثون الإسناد أصلا لقبول الحديث، فلا يقبل الحديث إذا لم يكن له إسناد نظيف أو له أسانيد يتحصل من مجموعها الإطمئنان إلى أن هذا الحديث قد صدر عمن ينسب إليه. فالإسناد إذن أيها الإخوة هو أعظم وسيلة استعملها المحدثون من لدن الصحابة إلى عهد التدوين، لأجل أن ينفوا الكذب والخبث والخطأ عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يبعدوا عنه ما ليس منهم. والقاعدة أننا نحرص أن لا نضيف أي شيء ليس من قول النبي، ونحرص أن لا نخرج أي شيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مسألة أمانة. أهل الحديث في القديم والحديث اهتموا بجمع أسانيد الحديث الواحد، لأن في هذا أهمية كبيرة في ميزان النقد الحديثي. وقد رفع عن طريق المكتب العلمي وعن طريق القناة شرح الحديث 3092 و3093، بودي أن تستمعوا له غدا مع المسلسل الأولية، لأجل أن تدركوا أهمية جمع الطرق والنظر والموازنة فيها، لأن جمع الطرق كفيل ببيان الخطأ إذا صدر عن بعض الرواة. وبجمع الطرق والنظر فيها يتميز الإسناد الجيد من الرديء. ولذا قال العلماء في هذا الباب: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ولجمع الطرق فائدة أخرى يستفاد تفسير النصوص لبعضها من البعض. لماذا؟ لأن بعض الرواة قد يحدث على المعنى أو يروي جزء من الحديث، وتأتي البقية في سند آخر. لذلك قال الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. مثال عملي للحديث الذي تم رفعه الليلة السابقة، وهو الحديث رقم 3092 و3093 من صحيح البخاري، وهو حديث مهم ينبغي على كل رجل من أهل السنة والجماعة أن يتفقه بمعناه، لأن فهم الأحاديث الصحيحة فهما غير صحيح يؤول إلى خطأ وضرر كبير على أمة الإسلام. فكل واحد منكم ينبغي أن يكون حرسا للحدود. إذن التفسير يكون بجمع الطرق والنظر فيها. قال الحافظ أبو ذر العراقي: الحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات. ويعرف بجمع الطرق أيضا الحديث الغريب متنا وإسنادا، وهو الذي تفرد به الصحابي أو تفرد به راو دون الصحابي، ومن ثم يعرف المتفرد عدل أو مجروح. فتكرار الأسانيد لم يكن عبثا، وإنما له مقاصد وغايات يعلمها المشتغلون بهذه الصنعة. وللإمام مسلم كلام نفيس في هذا المعنى. إذن لابد من النظر والموازنة والمقارنة. وفي الختام أسأل الله أن يجعلكم جميعا من كبار أهل الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله.